بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما هو الحديث الغريب والعزيز والمشهور؟ اسمك يا محمد، حياك الله. ايش التعريف المختصر؟ كيف تعرف الحديث الغريب والعزيز والمشهور؟ العزيز الغريب، تمام. وهل يلزم أن يكون هذا الوحد في جميع طبقات الإسناد؟ لا يلزم، فالحكم يكون أو العبرة تكون بأقل عدد الرواة في الإسناد. ما شاء الله. يعني كلام الناظم لما قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، صحيح؟ حسنت. يعني الثلاثة هذا للمشهور، وما زاد على ذلك بضابطه عند أهل العلم فهو المتواتر. ما شاء الله، حسنت. طيب، ما هو الحديث المعنعن يا داود؟ بعن، رواية الراوي عن شيخي بلفظ عن، ويقابله ايش يقول فيه؟ طيب، ممتاز جدا. ما هو الحديث المبهم؟ ما معنى اولا ايش معنى المبهم؟ ايش معنى المبهم؟ ايش معنى المبهم؟ ايش معنى المبهم؟ ايش معنى المبهم؟ مجهول. والإبهام يكون في الإسناد والمتن. مثاله في الإسناد، يأتي الإسناد يقول فلان قال حدثنا فلان، يسميه ثم يقول عن رجل في الإسناد، صح؟ وفي المتن، نعم، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيهما يقدح في الحديث، الإبهام في الإسناد أو في المتن؟ ها حسنت. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان: الأول الإسقاط لشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. عندنا اليوم كذلك أنواعا أخر من الأحاديث، وأولها الموقوف، والثاني المرسل، والثالث الغريب، والرابع المنقطع، والخامس المعضل، والسادس المدلس. نبدأ إن شاء الله تعالى ببيانها واحدة واحدة أو على الطريقة التي سلكناها من قبل حفظكم الله. أين القلم؟ صح. وقبل ذلك الإسناد العالي والإسناد النازل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. طيب، قال الناظم: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا البيت يتكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن الإسناد. المحدثون يقولون أن الإسناد ينقسم إلى قسمين: العالي والنازل. عرف الإماء أو عرف البيقوني الإسناد العالي بقوله إيش؟ إيش قال؟ قال: كل ما قلت يساوي إيش؟ إيش المقصود بالرجال؟ رجال السند. طيب، إذا كان هذا الأمر كذلك، فالإسناد النازل يكون رجاله إيش؟ رجاله أكثر. إذا جئنا إلى أي حديث روي مثلا من طريقين، مثاله انظروا، البخاري روى حديث من طريق شيخه المكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. طيب، كم بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، نفس الحديث من طريق محمد بن المثنى وإسحاق ابن إبراهيم عن حماد بن مسعدة والمكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم الحديث. البخاري لما روى هذا الحديث رواه بهذه الطريق: 1 2 3، واضح؟ الإمام مسلم لما روى هذا الحديث رواه من طريق محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم عن حماد بن مسعدة والمكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد. كم هنا عندنا في الإسناد؟ ها؟ كم في الإسناد هذا الثاني؟ ممتاز. طيب، أي الإسنادين أقل ما بين البخاري ومسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا. إذن من الذي قلت رجاله ومن الذي كثرت رجاله؟ الذي قلت رجاله يسمى إيش؟ والذي زادت رجاله وأكثر يسمى النازل. وهذا الإسناد هو الإسناد المرغوب عند المحدثين. لذلك كان شعبة يقول لما يسأل إيش تتمناه، يقول إسناد عالي وبيت خالي. فالإسناد العالي مرغوب، واضح؟ الآن عرفنا ما هو الإسناد العالي وما هو الإسناد النازل. طيب، هات جس خلاص جس. طيب، بعده عندنا الموقوف. ايش قال الناظم؟ وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن يعني فهم وعلم، فهم وعلم. الموقوف عرفه، هو ما أضافه، صح، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. كل ما أضيف إلى الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ موقوف. من هو الصحابي؟ من يعطيه؟ يقول لي من هو الصحابي؟ إيش تعريفه؟ الذي عنده تعريف يرفع يده. ها، حسنت. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هذا من؟ قال من لقي، لأنه قد يلقاه الأعمى، صح؟ والأعمى يشوف ولا ما يشوف يا غازن؟ ما يشوفش إلا يشوف الأعمى. من فين؟ من أذنه؟ في أعمى القلب مش أعمى البصر، أعمى القلب يشوف، صح؟ قالوا الأضبط من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به، يدخل فيه المبصر والأعمى، وأما من رأى فهذا يخرج به الأعمى، فهذا أضبط، من لقي أضبط. لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي. طيب، من خلال كلام البيقوني يتضح لنا أن الموقوف ينقسم موقوف قولي وموقوف فعلي. نحن أخذنا في المرفوع قد يكون مرفوع قولا وفعلا وتقريرا، فالمراد بالقول كلام والمراد بالفعل العمل. طيب مثاله، مثال الموقوف القولي ما رواه مالك في الموطأ عن نافع، عن نافع هذا مولى ابن عمر، ايش ما رواه مالك في الموطأ عن نافع، نافع شيخ مالك، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يصلى على الجنازة بعد العصر. الحديث هذا الآن الحديث الموقوف، موقوف على من؟ موقوف على من؟ خليك معي. من هو الصحابي هنا؟ هل هذا الذي جاء عن ابن عمر جاء من قوله أو من فعله؟ ها؟ قال ابن عمر يصلى على جنازة، هذا قول، فهذا النوع يسمى موقوف إيش؟ للصح. هذا يسمى موقوف إيش؟ بقي النوع الثاني الفعلي. طيب مثاله، ما رواه أيضا مالك في الموطأ عن عبد الرحمن ابن القاسم. سمعنا هذا الاسم في درس الشيخ سليم صح؟ ايش قال؟ من يعطينا الفائدة الذي ذكرها الشيخ سليم؟ ابن الوزع هو ايش؟ لزم مالكا مدة طويلة. عبد الرحمن بن القاسم هذا قالوا انه قبل ان يرحل لطلب العلم عند الامام مالك تزوج من ابنة عم له، فحملت في شهرها الأول، ثم قال لها إني راحل إلى مالك، هو في مصر بيرحل إلى المدينة لطلب العلم عند من؟ عند مالك. قال لها إن شئت أن أطلقك طلقتك، وإن شئت أن تبقي حتى أعود والله أعلم متى يعود، فاختارت البقاء مع ابن القاسم، فبقي عند مالك، أناخ بباب مالك 17 عاما. نحن معنا في الدورة إخوة متزوجين، نقول لك أنا بروح بعد بكرة بخلص أسبوع، البيت اتصلوا قالوا الأطفال اشتوك، عيالك يبكوا يشوفوك، سمعتم؟ هذا هو صح؟ أيوه. المهم بعد هذه المدة جاء حجاج من مصر، جاء حجاج من مصر إلى المدينة ودخلوا على الإمام مالك، وفيهم شاب قد تلثم، فذهب وقبل رأس الإمام مالك ثم سأل أيكم ابن القاسم؟ وين ابن القاسم؟ فأشاروا إلى ابن القاسم، قال فأقبل إلي وجعل يقبل ما بين عيني ورأسي، فشممت منه رائحة الولد، وإذا هو ولدي الذي تركت أمه حاملا به قبل أن أرحل إلى الإمام مالك. إيش رأيكم؟ هذا إمام عظيم. المهم، قال عن أبيه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تلي أيتام لها أو أيتام بنات أخيها، وفيه يتامى في حجرها لهن حلي فلا تخرج زكاتها. الآن هذا الكلام محكي عن من؟ من قولها أو من فعلها؟ ها؟ إذن الموقوف عندنا ينقسم إلى قسمين، موقوف قولي وموقوف إيش؟ واضح؟ واضح إلى هنا؟ طيب في شيء باقي؟ شيء واحد ايش هو؟ الموقوف ايش قسم؟ ايوه قولي وفعلي. طيب خلاص هذا الذي ذكرناه الآن قولي وفعلي، بعده إيش البيت؟ المرسل. أنا أشتيكم تنتبهوا قليلا الآن. المرسل البيقوني عرفه قال ومرسل منه الصحابي سقط. طبعا انتقد على البيقوني هذا التعريف، ليش؟ إذا تيقنا أن الساقط هو الصحابي الذي سقط من الإسناد فلا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. طيب واضح؟ إذن ما هو التعريف الصحيح؟ من يعطينا التعريف الصحيح حق المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تقريبا أضبط التعاريف في هذا الباب. التابعي مثلا ابن المسيب، الزهري، حسن، غيرهم، كلهم هؤلاء إذا قالوا قال رسول الله فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى إيش؟ مرسل. واحد بس لو يقول حتى عشرة كلهم مرسل. طيب النقطة الثانية في المرسل أنا أريدكم أن تنتبهوا لها. الآن عرفنا المرسل وضابطه، قلنا قوله منه الصحابي سقط، هذا الكلام غير صحيح، واضح؟ لأننا وجه الانتقاد أننا إن تيقنا أن الذي لم يذكر في الإسناد هو الصحابي فلا يضر، إذا استوفى الإسناد بقية شروط الصحة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. ولذلك ضبط العلماء تعريف المرسل، قالوا هو ما أضافه التابعي، قد يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، قد يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وهكذا يسمى إيش؟ يسمى مرسل، واضح؟ كل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إيش؟ مرسل. هو مرفوع أصلا، لو قال قال رسول الله مرفوع، نحن قد قلنا لكم لا يشترط في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إيش؟ ها؟ متصلا. من قال متصلا؟ والله إنك رجال، حسنت، ما لكم نسيتهم؟ صح، هذا يكون مرفوع مرسل، قال قال مرفوع مرسل، مرفوع مرسل صح، لأنه قال في إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع، لكن هل هو صحيح؟ بعد ذلك ينظر، لكن إذا كان مسندا قلنا لابد أن يكون إيش؟ متصلا مرفوعا، صح؟ أنا ما أشتكم تنسوا. ولذلك أنا أقول لكم دائما ما نريد أن نتشعب، إن استطعت أن تهضم التعريفات والأمثلة فهذا خير عظيم جدا، خير عظيم. يعني أنواع الحديث وعلم المصطلح ما هو صعب، يحتاج فقط منك إلى قليل تشغل دماغك شوي هكذا وخلاص يمشي الأمور، ويحتاج إلى مراجعة، إلى مراجعة وتكرار. طيب المرسل قسمان، مرسل جلي ومرسل خفي. المرسل الجلي، انتبهوا معي، هو خلاص، المرسل الجلي هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا يسمى مرسل إيش؟ جلي، يعني واضح، واضح، ما عاد يحتاج إلى بحث وتحري وتعب، لا، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الزهري مثلا، عبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا تابعي وهذا تابعي، قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا واضح بكل صراحة، صار هذا المرسل إيش؟ ليش قلنا مرسل؟ إنه من رواية التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الإشكال عندنا الآن في هذا، المرسل الخفي عندنا الإشكال الآن فيه، ويحتاج إلى انتباه يسير فقط. مستعدون ولا نخليها لبكرة؟ ها؟ إيش؟ مستعدون. طيب. العلماء يقولون المرسل الخفي هو، واكتبوا عندكم هذا، أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره ولم يلقه. أن يروي الراوي عمن لقيه لكنه ما سمع منه أبدا، مش سمع منه أحاديث وروى عنه أحاديث غير الذي سمعها منه، ما سمع عنه بالخالص. فإذا لقيه وسمع منه ثم روى عنه أحاديث لم يسمعها منه صار مدلسا، هذا نوع يجي في التدليس ما نجدخل فيه، ما لنا علاقة فيه. نحن لنا علاقة بإيش يا داود؟ هذا الراوي يروي عمن لقيه. طيب أنا أعطيكم مثال الآن، أنا المحدث الكبير صلاح، طيب لقيت محدثا من محدثي الإسلام وهو وليد، لقيته، طيب كيف حالك يا وليد؟ قال الحمد لله. كيف حالك يا إمام؟ قال الحمد لله. روحنا، هل سمعت منه شيئا؟ هل حدثني بأحاديث؟ لا. أنا أجي أقول في حديث عن، قال صلاح عن وليد. شوف العلماء يقولوا صلاح لقي إيش؟ ثبت اللقاء صح، التقوا، لكن وليد أو صلاح لم يسمع منه حديثا واحدا حتى. شوف هذا علم دقيق جدا لا يصل إليه إلا النقاد الكبار اللي يعرفون. التقى به ما سمع منه شيئا، كيف يروي عنه؟ إذن هذا يسمى إيش؟ مرسل خفي. ليش قيل خفي؟ واحد بس معي 50 أذن أنا، ليش؟ ليش قيل له خفي؟ ليش قيل له؟ قليل، هذا شيء علم دقيق جدا. طيب عرفنا النوع الأول الآن، أن يروي الراوي عمن لقيه وإيش ولم يسمع منه، ثم إعلان واضح، قرعتم تمام. طيب النوع الثاني، عمن إيش عاصره ولم يلقه، عمن عاصره ولم يلقه. الآن أنا أسألكم سؤال، الشيخ صالح الفوزان نحن معاصره؟ معاصره، فين موجود؟ في الرياض صح؟ تعرفون أنه في إمكانية نلتقي به ولا ما فيش؟ إمكان اللقاء بالشيخ صالح الفوزان. نقول صلاح، خلينا أخرط قليل، أيوه معاصر لمن؟ صح؟ مع إمكان اللقاء، مش متعذر اللقاء، يعني مش مستعيل. لو كان مستعيل بنقول، لكن إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء، هذه مع إمكان اللقاء هي التي تخلي المحدثين يتخربطوا، يقول لك عاصره ويستطيع أن يلتقي به، إذن ما دام روى عنه معنى إيش؟ لقيه وسمع منه. لكن إذا كنت أنا في بلد الوقواق هذه اللي نحن وصل لها، حتى بس ما صعب عاصره، لكن مستحيل يكون التقى به. هذا الأمر، هذه علة واضحة. لكن معاصر له مع إيش؟ إمكان اللقاء، صح؟ لكن ما سمع منه، لم يلقاه أصلا، لم يلقاه أصلا، كيف يروي عنه؟ واضح؟ لم يلقه فضلا إيش؟ الأول يعد إيش؟ لقيه لكن ما سمع منه، هذا عاصره ولم يلقه، سمي هذا كذلك إيش؟ مرسل خفي. ها؟ ما عاد فيش تحديث الآن، خلاص. شوفوا بكرة غدا بإذن الله الذي يأتي متقنا للمرسل له من عندي جائزة. ها؟ إيش؟ خلاص بكرة بالقدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.